أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. من السياق الأول ولله ما في السماوات وما في الأرض. أيوه. اللي بعدها إيش؟ وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية 121 ويد غدوته. أعوذ بالله من الشيطان. لك عند العيد. عند طيب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، تذكرون سؤال البارحة، إن آيات الربا جاءت أثناء عرض غزوة أحد، ويسأل السائل الكريم ما علاقة موضوع الربا بغزوة أحد؟ ونقدم مقدمة لذلك. أولا، إن بيان مجيء آية بين آيتين أو موضوع داخل موضوع آخر يعتبر من أسرار القرآن الكريم، ويقول في ذلك الفخر الرازي: إن أسرار كتاب الله لتكمن في فهم السياق ومواقع الآي بعضها من بعض، وإدراك ذلك ليس له حد، وليس علما مبنيا على قواعد، وإنما هو فضل من الله يفتح به على من شاء من عباده. وإن أقوى ما يعين على ذلك لهو تأمل السياق القرآني الكريم. وقد سئل علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله بشيء من كتاب الله؟ قال: لا، إلا فهم أعطيه أحد في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: وما في الصحيفة؟ قال: عقل الأسير وديات الجروح. فهنا يقول علي رضي الله تعالى عنه: أو فهم أوتيه أحد في كتاب الله. وهذا الفهم منحة من الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إني لأقرأ للآية 100 تفسير وأقول: يا معلم سليمان علمني، ويا مفهم داود فهمني، أو العكس، مفهم سليمان. فإذا كان مثل هذا الإمام الجليل المنقطع للعلم وأشربه من شعره لظفره، ويقول عنه والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: رأيت ابن تيمية كأن كتاب الله تمرات في كفه يتخير منها ما شاء. فمثل هذا الإمام على ما أعطاه الله. وأيضا يذكر عن أنه كلما صلى الصبح جلس يذكر الله حتى أشرقت الشمس، صلى ركعتين وانصرف، ويقول: هذا غذائي طيلة يومي، فإذا فاتتني هذه الجلسة فكأنني جائع طيل النهار. ونحن الآن نقول إن فهم كتاب الله ييسر لهؤلاء الذين أكرمهم الله واصطفاهم لأخل عبادته صوام قوام. أما نحن اليوم فلسنا في هذا من شيء، فإن يسر الله شيئا مما قاله أهل العلم الذين أنار الله بصائرهم بنور الإيمان وعز الطاعة فالحمد لله، وإلا فالعالم كله يسير في طريق واحد. نأتي إلى هذه القضية بالذات. كانت العادة للفخر الرازي في تفسيره أن يتعرض لمثل ذلك بتوسع، ولكنه في هذا الموطن اختصر جدا ولم يتعرض إلى شيء مهم. ووجدنا أبا حيان في البحر المحيط ينقل عن ابن عطية، وهو المفسر الأول أو الثاني مع الإمام ابن جرير الطبري، كما قال ابن تيمية: أول تفسير هو ابن عطية أو هو ابن جرير. وذكر مقارنة بينهما، فذكر أبو حيان عن ابن عطية يقول: لا أعلم شيئا في مناسبة مجيء موضوع الربا في قصة أحد. هم متفقون على أن قضية الربا جاءت أثناء عرض قضية أحد، متفقون على ذلك كجملة معترضة، ولكن لماذا جاءت؟ هذا إمام جليل من أئمة التفسير يقول: لا أعلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. وقول لا أعلم الواجب بدلا من أن يقول بلا علم. وقد أشرنا بأن إدراك ذلك شفاف، كما يقال بعض الحقائق تدرك ولا تلمس، وهو يقول لا أعلم. بينما نجد أبو حيان ينقل ويقول: هناك مناسبة. ما هي تلك المناسبة؟ يذكر عدة أوجه نستعين الله على إيرادها. من ذلك قال: أو لندرك الأوجه يجب أن نعرف الجو والإطار لغزوة أحد لنطبق الأسلوب على أحداثها، لعل في ذلك يربط بين النص والواقع. أما غزوة أحد فكلنا يعلم وعلى سبيل الإجمال أنها كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية، أي أن غزوة أحد رد على غزوة بدر، والربط بين الغزوتين كبير. تتفق كتب السيرة على أن أبا سفيان لما نجا بالعير وسلمت التجارة وصل إلى مكة امتنع أن يفرق أموال التجارة لأصحابها، وقال: نرصد هذا المال لحرب المسلمين في السنة القادمة. إذن مكة أو قريش جمعت أموالا لتقاتل المسلمين من العام القادم. وهنا كان لغزوة بدر ربطا بغزوة أحد من الجانب المالي، هي انتقامية أو رد فعل أو إلى آخره، ولكن لعنصر المال فيها وجه كبير. فيقول بعض العلماء: لما كانت قريش جمعت المال تمون به الجيش المقاتل للمسلمين، وغالبا جمع قريش للمال فيه عنصر الربا، فكان مظنة أن يقوم المسلمون بجمع مال لتهيئة جيش يرد على جيش قريش، وجمع مال ليهيئ جيشا كجيش قريش لم يتأتى إلا بمال ربوي، فنهوا عن الربا مخافة أن يسلكوا مسلك قريش. هذه وجهة نظر. والوجهة الثانية قالوا إن المسلمين في المدينة ومعهم اليهود والمنافقون، وهم في بادئ الأمر ذو عسرة، المال قلة، وهم يتعاملون بحكم الجوار مع اليهود ومع المنافقين، واليهود يسيطرون على رؤوس الأموال، فلئلا يتعامل المسلمون مع اليهود معاملات ربوية نهوا عن الربا في هذا الموطن. طب وش علاقة نهوا عنه؟ قالوا نعم، ليس المراد النهي عن الربا لذاته ولكن للازمه، فإذا ترك المسلمون التعامل الربوي مع اليهود يكون هناك اتصال ومودة ولا انقطاع؟ سيكون انقطاع، وهذا المطلوب، أن ينقطع المسلمون عن معاملة اليهود، لأن معاملة المال والمال بالذات يؤدي إلى الميل والرغبة والموادة، ويكون هناك ترابط أو تعاطف أو تقارب أو مجاملة على الأقل مع من يعاملونهم بالربا، فنهوا عن الربا ليقطعوا الصلة المادية في التعامل مع اليهود من جانب من أهم جوانب الحياة. فكان مجيء آية الربا أو موضوع الربا وسط غزوة أحد وهم في موقف حرج مع اليهود والمنافقين مناسبا. ونعلم جميعا رجوع ابن أبي في غزوة أحد بثلث الجيش، إذن كانت المقاطعة لا محالة منها، إذن كان من أول أن تكون مقاطعة مكشوفة وأن يكون المسلم متميزون بذاتهم، هذا جانب. وكما أشرت أن التماس مناسبات المواضيع في الأسلوب القرآني شفاف ودقيق، وليست هناك قواعد علمية ولكن بمقتضى السياق. ويبدو لي والله تعالى أعلم أن هناك وجه، وإن لم أجد من نبه علي، لكن بالمقياس العلمي والوقائع كما قلنا في صعيد أحد له وجه. نعلم جميعا ما لحق بالمسلمين في غزوة أحد، وكان من جرائها أو من نتائجها أو من أحداثها أن أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وأسيل الدم على وجهه، وأصيب في أحد ما لم يصب في غزوة من الغزوات حتى ولا في مكة، فكان أمرا عصيب. وقال كيف يفلح قوم أي خضبوا وجه نبيهم بالدم. وأصيب أيضا في عمه رضي الله تعالى عنه لما قتل حمزة سيد الشهداء مثلوا به، وجاءت بعض الروايات تجدونها عند آخر النحل في قوله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثله، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما وقع قال لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين واحد منهم، فنزلت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، أو نزلت ليس لك من الأمر شيء. فهنا كون الذي مثل به واحد ويتوعد صلى الله عليه وسلم أن يمثل به بسبعين، وهذا ربا، فيأتي الربا هنا كأنه حدا من حظ النفس في الانتقام الشخصي قال لا، المماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فتكون آية الربا نهيا عن الربا في العقوبة، وهذا يدخل في معنى الربا العام. ويشهد لذلك الحديث لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل تفوته الفريضة أو كان سؤال عن صلاة الظهر، قال صلها حينما ذكرتها أو قمت عنها. الإنسان ينسى الصلاة أو ينام عنها، يصليها في وقتها من الغد. قال لا، لا تؤخرها، إن الله نهاكم عن الربا فكيف يقبله منكم؟ فرض عليكم ظهرا في اليوم الواحد، كيف تصلي ظهرين؟ إذا سماها الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ ربا. والسائل الكريم يقول من وإذ غدوت من أهلك تبوئ لهم مقاعد للقتال إلى وسارعوا وما بعدها إلى 136 من 120، 16 آية في موضوع مقتحم مع ليش الربا في قصة أحد. وأنا أقول حينما نأخذ المصحف الشريف ونأخذ الأسلوب ونقول إن السياق والربط يتقدم على 120 عشرات الآيات، وسنجد الوضع الآن في أسلوب القرآن الكريم في عرضه للجو العام لغزوة أحد وإيراد موضوع الربا بداخلها، ثم الانتقال من موضوع الربا والعودة إلى غزوة أحد والربط في هذا السلك القرآني العظيم. ونخلص إلى شيء، إن الإعجاز في القرآن معجز، بمعنى إدراك وجه الإعجاز في كتاب الله معجز. وإلى الآن بقدر ما تقرؤون لا ولن تجدوا من يضع النقط على الحروف، هذا هو إعجاز القرآن الكريم. الكل مجمع على أنه معجز، لكن أين نقطة الصفر في الإعجاز؟ أين مركز الإعجاز فيه؟ يعجز العالم أن يحددها. ولذا أقول إن الإعجاز في كتاب الله معجز. إذن بقدر ما نستطيع وفيما بيننا والأمر مشترك نمر على الأسلوب من قبل وإذ غدوت. ترى يا إخوان من أوائل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هناك خطاب ومناقشة مع أهل الكتاب إلى أن خلص إلى خطاب المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم خطاب الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، حث على الأمر بالمعروف أو تحضيض عليه أو ترغيب فيه، ثم بعد بضع آيات تجد قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولتكن منكم أمة يأمرون، كنتم خير أمة، يعني ندبهم وفعلوا وشهد لهم بأنهم امتثلوا وأنهم خير أمة أخرجت للناس. بعد كم آية شوف، ولتكن منكم أد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. بعد خمس آيات فقط تأتي الشهادة من المولى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وشوف السياق، لو قال كنتم خير أمة ثم قال ولتكن منكم أمة، طب ما هم صاروا خير أمة، ولكن لا، ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة، أي استجبتم لهذا الطلب ولبيتم هذا النداء، وكانت منكم أمة، وكنتم جميعا خير أمة أخرجت للناس. بيش تأمرون وتنهون. ثم يخاطب أهل الكتاب، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ثم يهون الأمر لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ضربت عليهم إلى آخر صفاتهم، ثم أنصفهم ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ثم يبين العامل المشترك مع مؤمني أهل الكتاب، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني العامل المشترك بين المؤمنين من أهل الكتاب ومن هذه الأمة. ويسارعون في الخيرات، حط في يدك ويسارعون في إيش؟ في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعل من خير هذا تأمين إلى أعمالهم. ثم يأتي إلى قوله إن الذين كفروا، مع أهل الكتاب قسمهم إلى قسمين، منهم من يشتركون معكم في الفضل بعامل الإيمان والأمر والنهي، ثم يأتي إلى الكفار، والكفار هنا مرادا بهم المشركون بمكة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. ما علاقة الأموال هنا إذن؟ لا ننسى أن في سياق إيش؟ أحد، جمدوا الأموال التي كانت في التجارة من أجل قتال المسلمين، ولن تغني عنهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين مصير هذا الإنفاق، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. سبحان الله، صورة واضحة ناطقة بالمصير لهذه الأموال، أنها لا قيمة لها ولا بقاء. ثم بعدما انتهى من بيان أهل الكتاب ليسوا سواء، وموقف المشركين وبإيه استعانتهم بأموالهم، يأتي إلى الذين آمنوا، يأتي إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا تتخذوا بطانة من هؤلاء الناس من دونكم، يعني من غير المسلمين. والبطانة هو شيء الداخل، تقول بطانة الثياب، الجزء الداخلي، يعني تجعلونهم محل المودة داخليا، وهذا أكثر ما يكون في مواقع المودة. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هؤلاء الذين تتخذون منهم بطانة لا يألونكم، لا يعني ينتهزون كل فرصة، لا يقصرون أن يصيبوكم بأي خبال، بأي مصيبة، بأي أذى. ودوا ما عنتم، يتمنون ما، والعنة هو شدة الألم، وكما يقال العنة هو كسر العظم بعد جبره. حريص عليه إيش؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم أن يجلب لكم الخير. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد يظهر على فلتات ألسنتهم. وقد وقع فعلا رجوع ابن أبي بثلث الجيش في أحد، قال أطاع محمد شباب وفتيان ولم يطع الشيوخ ورجع. وما تخفي صدورهم من العداوة والبغضاء أكثر، تحذير. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، كشف للواقع. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله. ليس المراد بالكتاب كله القرآن كلك، الكتاب اسم جنس، كل كتاب أنزل من عند الله، وبالكتاب وبالكتب المنزلة من أركان الإيمان. أنتم تؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله، من توراة وإنجيل وقرآن وصحف إبراهيم وموسى، وهم لا. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤ، ثم يأتي إلى وإذ غدوت. فهذا كله تمهيد وبيان لموقف أهل الكتاب من المسلمين، وموقف الكفار بأموالهم وعدائهم للمسلمين. ثم جاء إلى عمليا في غزوة إيش؟ أحد. وإذ غدوت من أهلك، تبوئ مقاعد القتال. خرج صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار أصحابك واختلفوا، ومنهم من قال نخرج، ومنهم من قال لا نخرج ونقاتل، أو نبقى في بيوتنا في المدينة محصنة، واشتد حماس الشباب والذين لم يحضروا بدرا يريدون أن ينالوا شرف القتال في أحد عوضا عن بدر. وكان من رأيه صلى الله عليه وسلم ابتداء أن يبقى بالمدينة، فلما أكثروا عليه القول دخل ولبس لأمته وضاعف بين درعين، فقالوا كأننا أغضبناك يا رسول الله، إن رأيت أن نقعد. قال لا، ما كان لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقضي الله أمره. وخرج صلى الله عليه وقد رأى الرؤيا بالبقر التي تنحار وبالثلم التي في السيف وإلى آخره. ولما خرج المسلمون وذهبوا إلى أحد، رجع ابن أبي في نصف الطريق، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الخطة وأرض المعركة، اختيار الموقع للوقعة من أهم وسائل النجاح. ولذا كثير من القادة قد يستدرجون الخصم إلى الموقع الذي يناسبه هو، وقد يكون مجرد اتجاه العدو، كما كان في وقعة الحرة استدرجوهم وخرجوا في الصباح، فكان العدو جاء من الشرق وجهه إلى الغرب، وكان المسلمون يتجهون إلى الشرق والشمس في وجوههم ولمعان الحديد والسيوف في عيونهم، فعاقهم عن التقدم وإدراك العدو. فاختيار الموقع في الموقعة إنما هو من عوامل نجاح الخطة. ونعلم أنه ما وقع في غزوة بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أول بئر، قال الحباب يا رسول الله أهي الحرب والمكيدة أو أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد نتأدب أم هي الحرب؟ قال الحرب والمكيدة، قال هدمه بمنزل. الموقع ليس صالحا للوقعة. وش رأيك؟ الرأي عندي أن نتقدم إلى آخر بئر من آبار بدر فننزل عليه ونبني لنا حوضة ونملأه ماء ونغور كل الآبار الأخرى فننزل على ماء ولا ماء للعدو. والآن أحدث الجيوش العسكرية في كما يقولون في الحروب التقليدية اللي هي على الآليات وعلى المشاه وعلى أول عنصر يعمله القائد تأمين التموين، من تموين الجند وتموين الآليات، قد يمدد مواسير، قد يعمل خزانات يدفنها في الأرض، يعمل المهم تأمين الماء وتأمين مواد التموين للآليات وللأفراد. فهنا ننزل على ماء وليس عندهم ماء، وفعلا كانت مكيدة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في خروجه ترك الطريق العادي ودخل من وسط المزارع، وقصته مع الرجل الذي اعترض على المسلمين، حتى جاء الجيش نزل في ملتقى الأسياد وجاء من وراء جبل الرماة ونزل في مجيب أحد، هذا التجويف الذي تعرفونه شبه الدائرة، فكان تجويف جبل أحد كالحصن الواق وراء المسلمين، واتجهوا وجوههم إلى الغرب مقابلة للعدو. ولكن في أرض المعركة هناك شقة وادي قناة، إذا جاء من طريق المطار ووصل إلى أحد انشعب شعبتين بينهما جبيل، هاتان الشعبتان ملتقى تمر وتلتقي فيما وراء ذلك بملتقى الأشياء. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة فوجد الحصن من ورائهم، فإذا تقدموا إلى العدو تلك الشعبتان طريقان للعدو في التفافه وراء المسلمين، فوضع رجال الرماة على الجبل الذي يسد الطريق على المشركين، وسمي جبل الرماة من ذلك التاريخ 50 رجلا. وقال لهم في تحذير ما قد سبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. الطير تتخطف القتلى، الطير ما تقتل الأحياء المقاتلين، يعني على أي حالة من الحالات لا تبرحوا أماكنكم. إذن بوأ لهم مقاعد القتال الحصينة، وكانت النتيجة الجولة الأولى لمن؟ للمسلمين. نتيجة أولا نصر من الله سبحانه، والتخطيط الحكيم للموقع للوقعة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل كان، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. لما وقع ما وقع قال لهم: تعال ترى المسألة من عند الله، وأنتم لكم سابقة، كنتم في بدر كم بالنسبة للمشركين؟ وش كان سلاحكم؟ وش كان موقعكم؟ كنتم بعيدين عن المدينة 150 كيلو، وأنتم الآن في وسط المدينة، يعني أدعى أن تنتصروا، فنصركم وأنتم بعيدون عن المدينة، وعددكم لا يتناسب مع عدوكم، وعدتكم لا تتناسب مع عدة العدو. إذن النصر من عند الله. اتقوا إلى آخره. فلا ينتصبروا وما جعله الله ليقطع طرفا ليس لك من الأمر شيء، سواء كان بسبب عمه أو بسبب تألمه لنفسه. كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ لا، ليس لك، الأمر كله لله فيما يتعلق بشخصك وبالأمة وبالإسلام وبالدعوة إلى الله. أو يتوب عليهم، أو هنا خليها عشان فيها مراكز كثيرة، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني كله مرد الأمر هذا كله لله سبحانه، ويبين حقيقة ذلك. مرد الأمر لله، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور. هذا الملك الحقيقي، الأمر ليس لأحد، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو لله وحده، يغفر يعذب يرحم، هذا راجع للمولى سبحانه، حقه يتصرف فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. إن قلنا ليس لك من الأمر شيء، راجع إلى قوله في عمه: لئن ظفرت منهم لأمثلن ب70، أو راجع إلى الانعزال: عليكم أن تتقوا الله وأن تتميزوا، ولا تأخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، اتركوا التعامل معهم واتركوا الترابط والمودة والجنوح إليهم، وهو في التعامل المادي، وألزم ما يكون هو التعامل الربوي. ويأتي السياق ويمشي إلى وسارعوا في غضون سياق الربا، ولا تأكلوا الربا، وسارعوا إلى مغفرة. الذي يتتبع آيات الربا في كتاب الله، وهي 4، يجدها لا تخلو من ارتباطها بالحث على الصدقة، بل قد تأتي الصدقة والربا في آية واحدة مع مقارة عجيبة: يمحق الله الربا ويربي الصدقة. هناك: وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو إيش عند الله، وما أتيتم من صدقة تريدون وجه الله، من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم ليش المضعفون. انتوا تعيدوا، سبحان الله، اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس ويزيد، هذا باطل، لا يربو عند الله. واذا كان لا يربو عند الله ايش قيمته؟ انتوا عايزين نمو المال الحقيقي؟ اذا ما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله، هذا هو الطريق الحقيقي لانماء الزكاة. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وهنا: لا تأكلوا الربا وسارعوا إلى مغفرة، أعدت للمتقين الذين ينفقون والذين ينفقون في السراء والضراء ابتغاء وجه الله لا يأكلون الربا، لأن الربا كسب غير مشروع، وهؤلاء ينفقون في الحالات الاضطرارية في الضراء، في حالة السوء، حالة العسر، حالة الضيق عند الناس، ينفقون على الناس، على المحتاجين. فهل هذا الصنف من الناس وهم المتقون الذين ينفقون في الضراء وحالة الضيق يأخذون الربا من الناس؟ ففي غضون سياق الربا توجيه خلقي. ولهذا بعد التأمل في دراسة آيات الربا نجد القرآن يعالج قضية الربا ليس من باب الاقتصاد، ولكن من باب الأخلاق، ومن باب تربية النفس على العفة وعلى البذل والعطاء. ويمضي السياق في وصف المتقين بالإنفاق وكظم الغيظ، وإذا كان هناك كظم الغيظ فنهي عن الغضب، أو ويأتي الحديث لا تغضب لا تغضب إلى آخره، والعفو عن يعني معاملة بالإحسان أو بالمعروف، والله يحب المحسنين. والذي يحسن على من أساء إليه يأخذ الربا من الآخرين؟ بعيد، متناقضات، لا يمكن هذا أبدا. فهي تصفية للنفوس أكثر. ثم أيضا الصفات الخاصة وربط الإنسان بربه، والذين إذا فعلوا فحشة إلى آخره، وبيان جزائهم. ثم ينتهي ويرجع إلى غزوة أحد. قد خلت من قبلكم، لو جئنا قد خلت من قبلكم سنن بداية عودة إلى غزوة أحد ورجعنا إلى ما قبل ما بدأنا به، إن تمسسكم حسنة تسؤهم إلى وصفهم، إلى جئت إلى قد خلت من قبلكم سنن، يعني أنتم وهم فريقان متقابلان، إيمان وكفر. قد خلت من قبلكم سنن في مثلكم مؤمنين وكافرين، ولكل عاقبته. قد خلت من قبلكم إيش سنن؟ فسيروا في الأرض فانظروا. سيروا في الأرض، هذا هو الواقع الطبيعي، ولكن النظر في عواقب الأمم الماضية قد يتأتى بغير السير في الأرض. وقد يقال السير في الأرض بالذات والقدم، وكون السير في الأرض بالدراسة والمطالعة. نحن الآن ندرس في المدارس أو في المساجد أو في الكتب قصص الأمم الماضية، والقرآن قص علينا أحوال الأمم مع أنبيائهم. ولذا يقال من درس التاريخ أضاف عقلا أو عقولا إلى عقله، أو أضاف عمرا طويلا إلى عمره. ونحن خاصة المسلمين، أعطانا الله تاريخ العالم والكون، وعندنا قصة أبينا آدم من أول ما كان تراب طين صلصال، وقصة بني إسرائيل وما كان منهم، وقصص الأنبياء مع أممهم، ونتيجة كل أمة مع نبيها. قل سيروا في الأرض فانظروا. وهنا يقول العلماء السير في الأرض للموعظة مندوب إليه لأنه غرض مشروع، ويتأتى هذا بالقراءة. ومن هنا يمتدحون علم التاريخ، ولكن ينبغي أن يكون التاريخ الممحص، ليس التاريخ الإسرائيلي ولا التاريخ الذي يجمع كل ما هب أو كما قيل، بل التاريخ الذي يتحرى الحقائق. قل سيروا في الأرض فانظروا. كيف كان عاقبة المكذبين؟ والنص على المكذبين لأنه خطاب للمسلمين. ما اللي حيصير في الأرض حينظر كيف كان عاقبة المكذبين والمصدقين، وكلا الفريقين موجود نتائجهم في مع أممهم. فنحن قرأنا المصدق صدقة أصحاب الكهف، كيف كانت عاقبتهم، كيف حفظهم الله وربط على قلوبهم، وكذلك الأمم التي حواري عيسى عليه السلام أتباع موسى، كل كيف كان عاقبة المكذبين برزت لأن الخطاب مع المؤمنين تسلية لهم. إذن هؤلاء أعداؤكم من أهل الكتاب ومن الكفار، عاقبتهم بتكذيبهم ك كعاقبة الآخرين الذين لو سرتم في الأرض لوجدتم عاقبتهم. ماذا كانت عاقبتهم؟ الهلاك والدمار. إذا اصبروا والعاقبة لكم. ثم يأتي هذا سبحان الله سطر واحد في المصحف، يعجز الإنسان أن يبين ما يحتويه، أو قل كتاب الله كله في هذا السطر. هذا بيان، هذا اسم إشارة، ويشار به إلى القريب، وذلك اسم إشارة ويشار به إلى البعيد. ففي أول المصحف الشريف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهنا هذا بيان للناس. فهذا اسم الإشارة راجع إلى إيه؟ هناك من يقول هذا يعني القرآن الكريم، هناك من يقول لا، هذا اسم إشارة قريب من أول السياق مع الكفار مع اليهود ومع المشركين، والنقاش الموجود وموقف الكفار في إنفاق أموالهم وما تخفي قلوب اليهود والمنافقين وموقفهم من المسلمين وعاقبة المكذبين بيان. ولكن الراجح عند علماء التفسير كلما كان المعنى أوسع كان أولى، ولذا يرجح كثير من العلماء أن هذا اسم الإشارة راجع للقرآن الكريم. هذا بيان، البيان كما يقال فيعل من بان يبين، الوضوح، بان الشيء إذا ظهر ووضح، والبينة الدليل والحجة. وهنا اللطائف القرآنية، هذا أي القرآن بيان لمن؟ للناس. بيان لمن؟ للناس. وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين. طب ما تخلينا مع طريق الناس على طول، ولا خلينا مع المتقين، معنا هناك وسارعوا عدة المتقين. لا، البيان عام وشامل لجميع الناس، من آمن ومن لم يؤمن. فالبينة قائمة، والقرآن بيان وحجة على عموم الناس، من آمن منهم ومن لم يؤمن قامت عليه الحجة وقامت أمامه البينة بهذا الكتاب الكريم. إذن هذا بيان ليس خاصا للمتقين، ولكن من حيث البيان فهو للناس عامة. ثم يأتي بعد ذلك وهدى. الهدى كما يقال ما الفرق بين البيان والهدى؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهدى هو الدعوة إلى ما يستجيب إليها المهدي، أو مع الرغبة في اتباع ما تهديه إليه، أو ما كان فيه مصلحة الإنسان في ذاته. والبيان أعم، فهو بيان لأنه أقام الحج. وأركان الإيمان، الإيمان بالله، أقام الأدلة على وجوده سبحانه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وأقام البيان على البعث بإحياء الموتى في الدنيا ثم مات، كهذا الإحياء لهذا القتيل يحيي الله الموتى، والذي مر على آخر سبحانه. إذن حوت موسى عليه السلام، حمار العزير، كلها صور متنوعة لإحياء الألوف الذين خرجوا من مخافة الموت، حذر الموت ثم أحياهم. إذن إذا وجد نموذج لإحياء الموتى بالفعل، وإيش على كل الأنواع، قتيل، ميت طبيعي، حيوان، طير، حوت، كل ذلك نماذج لإحياء الموتى، أليس هذا كافي على دليل على أن نحي الموتى بعد البعث؟ وكذلك أحياء الأرض، ويتلو الأرض لم تأحينا، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت. إذن الجنة والنار والأخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن والعدالة وكل ما يحتاجه الإنسان جاءت البينة فيه. وإذا جئنا إلى التشريع في مناهج الحياة في البيت والأسرة مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع الإنسان في نفسه، كل ذلك جاء به البيان للناس. والهدى كما يقال قسمان، هدى عام وهدى خاص. فالهدى العام إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والهدى الخاص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وموعظة، الموعظة القول الذي يرقق القلب ويرد الإنسان إلى الله ويجعل عنده رغبة ورهبة مع الله سبحانه وتعالى. فإلى هذا الحد الكلام عن كتاب الله وهدى وموعظة للمتقين. ثم بعدما وقع لهم في أحد وما كان من جبلة الناس سلاهم ووجههم إلى ما هو أعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا، والوهن هو الضعف، رب إني وهن العظم مني يعني ضعف ولم أقوى، ولا تهنوا ولا تحزنوا على ما صاركم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون مع ما أصابكم من الجروح، لأنكم في بدر أصبتم مثليه، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قتل منكم 70 أنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، يبقى من الأعلى الآن؟ إلى الآن أنتم الأعلون. أو فيما بعد قل سيروا في الأرض فانظروا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بوعد الله بنصره، إن كنتم مؤمنين مصدقين ملتزمين بالإيمان الذي أنتم عليه. ثم تسليتهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكما قال هرقل وسأل أبا سفيان قاتلتموه؟ قال نعم. قال ما موقف؟ قال يوم لنا ويوم علينا. قال هكذا الأيام دول. وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء. إذن شهداء أحد كان لله سبحانه وتعالى في اتخاذهم شهداء إكراما لهم. وقد جاءت قضية أحد برهان للعالم كله، وهو أنه كما ذكر مالك في الموطأ بعد 40 سنة من المعركة جاء سيل أو أجرى معاوية قناة فانجرفت بعض القبور، فنودي ليدركوا شهداءهم في أرض المعركة، فجاءوا لينقلوا موتاهم أو شهداءهم من مجرى السيل، فوجدوهم كما لو دفنوا بالأمس ولكأنهم نيام. وهذه آية، أحياء عند ربهم يرزقون. والأخبار في ذلك عديدة وطويلة. ثم يمتد السياق إلى ما بعد ذلك إلى أكثر من صفحة صفحتين، وكل ذلك يبين حقيقة الموقع وما كان في أعقاب أحد. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم إلى آخر السياق. وبهذا يكون السياق قد أعطانا مجيء آيات الربا أو موضوع الربا أثناء عرض غزوة أحد، من أن النهي عن الربا في أثناء هذه القصة إما لانعزال المسلمين وتميزهم عن التعامل مع اليهود في الربويات، وإما لعدم المغالاة في الانتقام والقصاص في المثلة بعدد أكثر، وإما غير ذلك. وبالله تعالى التوفيق، وهذا ما يسره الله، وأسأل الله الكريم أن ييسر لنا ولكم جميعا متابعة كتاب الله. والإخوة إذا يسر الله لأحد وطالع في كتب التفسير كما قال ابن تيمية 100 تفسير، وإحنا والله ما نقرأ حتى 10 كتب من كتب التفسير، لا هناك وقت ولا هناك نسخ قد تتوفر لبعض منا 10-15-20 نوع من التفسير، لكن هل يجد وقت بأن يقرأ هذا كله؟ وهذا المؤسف، أن طلبة العلم لم ينقطع انقطاعا كاملا ولا تفرغا كاملا للعلم، وهذا هو النقص الحاصل علينا.